أخذه تعصيبا. طيب حسبك. الحمد لله. كتاب المواريث ويسمى الفرائض لأن الله يقول فريضة من الله، والفريضة القطعة فهي فرائض لأن الله قطعها، فالقدر الذي حده الشارع يسمى فريضة، يسمى فريضة، والمقادير اللي قدرها الله عز وجل في الفرائض النصف والربع، الثلث والثلثان، والسدس والثمن، ما فيه بالفرائض إلا نصف ربع ثلثان ثلث سدس ثمن، ما في عشر، ما في تسع، ما في سبع، نصف ربع ثلثان ثلث سدس ثمن، هذه الفرائض الموجودة في شرع الله عز وجل. فريضة القطعة من الشيء، وهذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل هي التي ذكرتها لكم، نصف ربع ثلثان ثلث سدس ثمن. والورثة إذا مات الميت، إذا مات لهم ميت قسموا تركته، فالبداية تكون بأصحاب الفروض اللي الله كاتب له ثمن أو نصف أو ربع أو ثلثين أو ثلث، يأخذ حقه إذا كان موجودا، وما بقي فلأولى رجل ذكر يقال عنه إنه يرث بالتعصيب، فصار تقسيم الميراث بطريقتين اثنتين، بالفرائض والتعصيب، بالفرض والتعصيب. ما معنى الفرض؟ القدر الذي شرعه الله عز وجل، إما نصف أو ربع أو ثلثان أو ثلث أو سدس أو ثمن. إذا كان واحد مستحق النصف أخذ النصف، في موجود واحد يستحق الربع أخذ الربع، واحد مستحقين الثلثين يأخذون الثلثين، باقي المال بعد ما نعطي صاحب الثلث أو صاحب السدس أو صاحب الثمن أو صاحب الربع، الباقي الذي يستحقه يقال عنه يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. إذا التعصيب هو ما يأخذه الوارث بعد أن يأخذ صاحب الفرض حقه. أضرب لكم مثال يعني سهل ويسير حتى نفهم ما معنى الفرض والتعصيب. هلك هالك يعني مات إنسان عن زوجة وابن، ما عنده ورثة غير الزوجة والابن، فالزوجة في هاي الحال تأخذ الثمن لأن الميت زوجها وعنده ولد، وإذا كان عنده ولد فالزوجة تأخذ الثمن، والباقي أخذه الابن. فحينئذ يقال الزوجة ورثت بماذا؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض اللي هو الثمن مقدار حده الشارع، وباقية المال أخذه الابن بالتعصيب، فيقسم هكذا، يقال للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لأن الميت له ابن، والباقي للابن تعصيبا. هذا معنى إيش؟ الميراث بالفرض والتعصيب. الفرض ما قدر الشارع من نصف ربع ثلثان ثلث سدس ثمن، التعصيب هو باقي المال. فمن الورثة من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث فقط بالتعصيب، دائما يأخذ الباقي إن كان في باقي، ومنهم من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب. فالورثة ليسوا إيش؟ في درجة سواء، الزوج يرث غير الزوجة، الابن يرث غير البنت، الأب يرث غير يحجب الجد، العم يرث ابن العم يرث. فالمسألة فيها تقسيم عجيب من رب العالمين، دقيق، فيه رحمة، فيه حكمة، ولكثرة اختلاف الأموال تجد جل الفرائض ذكرت في القرآن في سورة النساء تفصيل، لأن النزاع يكثر في على التركة، فناسب أن يجعل الله عز وجل هذا في كتابه في القرآن. فإذاك يقول الأصل في ذلك يعني آيات سورة النساء في ربعها الأول أو في بدايتها تقريبا، ثم في آخر السورة نفسها آية الكلالة، ثم أيضا معتمد على ذاك حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها صاحب الثمن ثمن، صاحب الثلث ثلث، صاحب الثلثين ثلثين، وما بقي فلأولى رجل ذكر، أقرب واحد من الميت يأخذ الباقي. قد يكون أقرب الميت اثنان ثلاثة واحد ليأخذوا الباقي بالتعصيب، فالذي يأخذ مقدار معين ثلث ربع ثلثين يسمى ورثة بالفرض، واللي يأخذ الباقي يقال عن ورثة بالتعصيب. فعرفنا الآن التركة تقسم إما بالفرائض أو بالتعصيب، وإما بالفرائض والتعصيب إذا كان في باقي مال بعد ما يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم، فالباقي يأخذ بالتعصيب. يعني لو مات ميت ما عنده إلا ولد واحد، فالمال كله يأخذ الولد بالإيش؟ بماذا؟ بالتعصيب، ها؟ لأن الولد ممن يرث بالعصبة ما يرث بالفرض. لكن لو مات الميت عنده بنت واحدة وعنده عم، فالبنت الواحدة النصف فرضا، والباقي أخذه العم تعصيبا، ها؟ اختلف، لو هلك هاك عنده ابن أخذ المال كله تعصيبا، عنده ابن وعم، عم للميت وابن للميت، فالمال يأخذه الابن والعم ليس له شيء. بينما لو هلك هالك عنده بنت وعم، فالبنت تأخذ النصف فلها النصف، والباقي يأخذ العم تعصيبا. طيب، الكتاب المواريث، قلنا المواريث له اسم آخر هو الفرائض، وقال هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. المقصود بالمواريث كيف تتعلم تقسم هذه التركة. حكمه فرض كفاية، ما يجوز الأمة كلها تجهل هذه الأحكام، لأن الناس تحتاج إليها، فلا بد فئة من الأمة يتعلمون الفرائض في كل بلد، في كل يعني محكمة، حتى يلجأ الناس إليهم ويقسمون تركاتهم. فيجب على فئة من الأمة أن يحفظوا هذا العلم حتى يقسموا الأموال تركات كما كتب الله عز وجل. لكن لا يجب على كل الناس تعلم ذلك، كما يجب على من يتعلم الصلاة أو الطهارة أو غسل الجنابة، هذا كل واحد لازم يتعلم بنفسه. فما وجب على كل واحد بعينه يقال عنه فرض عين، وما وجب على الأمة بالجملة ويقوم به البعض يسقط التكليف على الآخرين يقال عنه فرض كفاية. فتعلم علم الوارث فرض إيش؟ كفاية، يكفي أن فئة من الناس تتعلم. فإن قال قائل منكم أو من غيركم إذا لماذا أتعلم؟ إيش دعوة راح أقسم؟ يعني أحد بيجيني يقول تعال قسم، ما راح أقسم، حتى لو بيجي أقسم أقول لا أنا ما أعرف أو خاف أني أورطك ولا. أخوان، احنا نتعلم العلم، تعلم العلم ذاته عبادة. نحن الآن احنا نتعلم العلم، نتعبد الله عز وجل بطلب العلم. طلب العلم عبادة لذاتها. كيف واحد يصلي، كيف واحد يقرأ قرآن، ها؟ يقرأ قرآن عبادة، طلب العلم ذاته عبادة، هذه واحدة. الثانية تأخذ فكرة، يعني ليس بالضرورة أنك تروح تقسم، لكن تعرف أن حكمة الله وكيف قسم، ها؟ يعني كثير من الناس ما يعرف الفرائض إلا للذكر مثل حظ الأنثيين، ما عنده أي معلومة، يتعلم شوي يعرف أنه في تقسيم وفي فرائض وفي ميراث بالعصبة بالتعصيب والفرض، فيستفيد المسلم. طلب العلم ذاته عباد الله عز وجل، ثم تعرف حكمة الله وكيف الله اجتنى بعباده وكيف شرع لهم، ثم بعد ذلك تتثقف. والله يقول في كتابه وقل رب زدني علما، فأنت تزداد علم. هذا العلم سريع النسيان، لأن مسائل وترتيب وتقسيمات ينسى بسرعة، لازم واحد حتى يتقنه يكون إيش على تعهد معه. فإن أحببت هذا العلم ينحب، وفي ناس يتولع فيه، يتدخل بالفرائض يتولع بالفرائض، تجد يراجع ويدرس ويقرأ، وربما يأخذ حتى فيه إجازة، وربما بعد ذلك يعني يقسم للناس. وفي ناس يدرسه باب من أبواب الفقه، يمر عليه اليوم يفهم منه شوي ينسى بعدين، لكن حياة العلم كما يقال حياة العلم مدارسته. طيب، إذا مات الميت وترك تركة، فإنها تتعلق بهذه التركة حقوق، حقوق ليس حق واحد. الحق الأول تجهيز الميت، إذا كان الميت يحتاج إلى تجهيز بأموال، في بعض البلاد الميت يشتروا الأرض حتى يدفن فيها، يدفع أجرة للغاسل للحافر للمكفن، يدفعوا الأموال حتى يشتروا الكفن. أول شيء يؤخذ من تركة الميت مؤنة التجهيز، تكلفته، سواء تكلفة كفن، تكلفة مغسل، تكلفة أرض يندفن فيها، تكلفة وسيلة نقل ينقل فيها، ها؟ فنحن في هذه البلاد الحمد لله الحكومة تكفل كل شيء، وهذه نعم يجب على المسلم يشكر الله عز وجل عليها، لأن الله يقول إن شكرتم لأزيدنكم. في بعض البلاد إذا مات عندهم الميت كما يقال يخرب بيتهم، يحتاج مصروف كبير عشان يجهزون الميت. وسابقا في الكويت لما كانت الظروف ضعيفة جدا كان الواحد أيضا يشتغل على حسابه، اللي غسل الموت على حسابه، فإذا أصبح الصبح وقال الله رب رزقي عليك مو على غيرك، لأن كل ما زاد الأموات كل ما صار دخل أكثر. تصور الحين هذا الموظف البلدية في المقبرة ماشي راتبه ماشي راتبه، ما وده يجون الجنازة 3-4-5-10، وده اليوم ولا واحد عشان يرتاح. اللي يشتغلون على حسابهم بدل الموت أكثر حتى يكون إيش الدخل أكثر. فنحن في نعم عظيمة جدا نشكر الله عز وجل عليها ونحمده ونسأل الله الزيادة وأن يمتن على عباده المؤمنين ويفرج على المسلمين في كل مكان، لأنهم في حالة صعبة بعد لازم نشعر بهم ونساعدهم ما استطعنا، أقل شيء بالدعاء نسأل الله يفرج على إخواننا المسلمين في كل مكان. المهم أول ما يتعلق بالتركة مؤنة التجهيز، تجهيز الميت حتى يدفن وينستر. ثانيا الدين، نقضي ديونه التي عليه قبل أن نقسم أمواله، هو عليه دين وهو مرهون بدينه محاسب عنه يوم القيامة. الشهيد الذي هو الشهيد الذي يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء إلا الدين، فكيف عاد غيره؟ فلذلك أول ما جهز الميت خذنا التركة، وين الديون اللي عليه نتأكد منها ويتم سداد الديون التي عليه. إذا كان عليه ديون لرب العالمين كفارات نذور أيضا من التركة، والعلماء يقولون هل نبدأ بقضاء ديون الآدميين ولا دين رب العالمين؟ يعني واحد عليه كفارة وعليه دين للناس، فالمال الموجود عنده مات، المال هذا ما يكفي، إن عطينا الناس ما استطعنا أن ندفع الكفارات اللي عليه، ودفعنا الكفارات ما استطعنا نعطي الناس اللي لهم حق عليه. فبمن نبدأ؟ بحق الناس. لماذا؟ قال لأن حق الناس قائم على الشح، ناس تبي فلوسها، وحق الله عز وجل قائم على العفو، إذا ما عنده رب العالمين يعفو، لكن الناس تبي إيش؟ تطالب بأموالها. إذن هذا الدين. بعد ذلك إيش قلنا؟ مؤنة التجهيز، بعدين سداد الديون، بعدين تنفيذ الوصية. والوصية مر معنا الهباب، وهو ما ينفذ بعد وفاة الموصي. إذا قال بعد ما أموت تفعلوا كذا وكذا هذا يسمى وصية، فتنفذ وصيته قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم، لأن الله يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. والدين يقدم على الوصية، لكن لأن الناس تهمل الوصية فذكرها الله قبل أن يذكر الدين، وإلا هو بالتقسيم أول شيء نسدد ديونه بعدين نؤد إيش أنه حقق وصيته. أنت حققت الشروط في الوصية كأن يكون قد أوصى بالثلث بأقل، وأوصى إلى أعمال مباحة أو أعمال بر خير، وأن يكون الموصى له ليس أحد الورثة، لأن لا وصية الوارث، وقد تقدم معنا الباب هذا. فحينئذ ننفذ الوصية. إذا كانت وصيته أكثر من الثلث فيتوقف تنفيذ هذه الوصية على موافقة الورثة، إن ما وافقوا فمن حقهم. نفذنا وصيته، نأتي الآن إلى تقسيم التركة. نبدأ بمن قبل من؟ أصحاب الفروض قبل العصبات ولا العصبات بعدين أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنعطي صاحب النصف إن كان في صاحب نصف نصف، صاحب الربع ربع، صاحب الثلثين ثلثين، الموجودين من الورثة. الباقي نعطي من؟ نعطيه العصبات الذي يرثون بالعصبة. إذن هو العلم بقسمة التركة بين المستحقين، والأصل فيها يعني الدليل، الأصل يطلق ربه الدليل، من إطلاقات الأصل يعني الدليل المعتمد عليه في هذا الباب، وفي سورة النساء في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى تلك حدود الله. طبعا الآيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. من هنا سميت هذا سمي العلم، هذا علم الفرائض. إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله. أيضا من أدلة الفرائض آخر السورة، سورة النساء نفسها، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، راح نعرف مع هذا الكلالة. وأيضا من المعتمد عليه في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحق الفرائض بأهلها. عرف مع هذا الحق الفرائض يعني الفرائض ما هي؟ أنت متأخر نصف، ربع، ثلثان، ثلث، سدس، ثمن، ما في غيرها، ما في سبع، ما في تسع، ما في عشر، في نصف وربع، ثلثان، ثلث، سدس، ثمن، يعني النصف ونصفه، نصف النص كم؟ ربع. الثلث ونصفه، يعني الثلث نصفه، الثلثان ونصفه، يعني ايش؟ الثلثان والثلث، والسدس والثمن، اي نصف الاخر؟ اي نصف الاخر؟ لا، السدس نصف الثمن ولا الثمن نصف السدس؟ أن الثمن نصف السدس، صح؟ أن الثمن نصف السدس، صح؟ ها؟ لا نصف لا ها؟ الثمن والسدس لا ينتصفان، يعني 100 على 6 كم تقسيم؟ معلش و100 على 8 لحظة شوي. الآن الـ12 رقم 12 رقم 24 كم ثمنه؟ 3. كم سدسه؟ أربع. إذا ما ينقسم. إذن النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن. طيب، يقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق معه. وقد اجتمعت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الأخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. خلصت؟ هذا لازم تلغيها على طول، ما يصير. طيب، يقول فجعل الذكور والإناث من أولاد الصلب. أولاد الصلب يعني الأولاد الذين يتنزلون من صلب الإنسان، هلك هالك عن بنين وبنات، فالتقسيم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد جمع ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، الإبن والبنت، ما يقال ولد وولدة، لا، ولد للذكر والأنثى يقال عنه ولد. فالأولاد الذكر والإناث يقال عنهم أولاد. إذا مات الميت وعنده أولاد من صلبه ذكور وإناث، فتقسيمة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لكل أنثى سهم ولكل ذكر سهمان. فلو هلك هالك عن بنت وابن، ما عنده غيرهم، بنت وابن، كيف يقسم التركة؟ هاي تنقسم إلى على 3، للابن سهمان وللبنت سهم واحد. طيب هلك هالك عن 4 بنات وعن ابنين، كيف تقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، 4 بنات كل واحد سهم، والابنان كل واحد سهمان، كاصة كم سهم؟ 8 أسهم. التركة هذه كلها تقسيم 8، النتيجة قيمة السهم، للبنت، بنت الثاني سهم سهم سهم، باقي أربع أسهم لكل ابن سهمان. هذه سهلة، هذه جدا أسهل ما في الفراغ، أن إذا هلك هالك عن أبناء صلب، عن أولاد صلب ذكر وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذه أسهل شيء، هذه معروفة عند الكل تقريبا. يقول كذلك أولاد الإبن، لو هلك هالك عن أولاد إبن، يعني إيش أقرب لهم؟ هو جدهم، وإبنه ميت قبله، ما عنده إلا أولاد إبن ذكور وإناث، كيف يقسم بينهم؟ أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك ومن الأخوة الأشقاء، هلك هالك وعنده شقيقتين وشقيقين، أو عنده شقيقتان وشقيقان، فكيف يقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الشقيق إذا قيل الشقيق فهو الأخ من الأبوين، هذا في الفرائض، إذا قيل الشقيق معنى الأخ من الأبوين، يعني شقيقك أخوك من أمك وأبيك، والذي هو من أبيك فقط يقال عنه أخ لأب، والأخ اللي من أمك فقط من أب آخر يقال عنه أخ لأم. إذا صار الأخوة الآن على ثلاث أنواع: شقيق وهو الأخ من أبوين، وأخ لأب هو أخيك من أبيك وأمه أم ثانية، وأخ لأم هو أخيك لأم وأبوه رجل آخر غير أبيك. واضح؟ عندما يموت الميت عنده شقيق وشقيقة، أو أشقاء وشقيقات، فالتركة بينهم تنقسم كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كذلك يقول أو لغير أم، كيف إخوانك لغير أم مش أشقاء؟ الأشقاء عرفناهم، إخوانك من أمك وأبيك، إخوان لغير أم يعني من أب، من أم من أخرى، لكن إخوانك من أبيك. أيضا لو مات الميت ما عنده إلا إخوان وأخوات من أبيه، فيقسم تقسم تركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما قال أشقاء أو لغير أم دل على أن الأخوة لأم ما ينقسم عليهم إيش تركة للذكر بحظ الأنثيين، لا تقسيم آخر. قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال، ما عنده هالميت إلا أخوان الأشقاء وأخوات الشقيقات، لا موجود أب ولا موجود ابن ولا موجود بنت، ما عنده إلا إخوة وأخوات أشقاء ينقسم عليهم المال، إذا كان ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب قال وما أبقت الفروض للذكر مثل الأنثيين، إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل الأنثيين. ما أبقت الفروض كما لو هلك هالك عن بنت واحدة، وهي ترث البنت واحدة ترث بالفرض حق النصف، حق النصف، فهلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، فكيف يقسم التركة؟ أول شيء مثل حديث ابن عباس الحق الفراض بأهله، فنبدأ بمن؟ بالبنت، نعطيها النصف، باقي المال ينقسم بين الشقيق والشقيقة كم؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى ماذا؟ ما أبقت الفراض، ما أبقت الفراض يعني ما بعد ما نعطي أصحاب فرائضهم فالباقي، هذا ما أبقت الفراض، يقسم بين الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يقسم بين الأخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ما كان معهم صاحب فرض على طول نعطيهم هم ونقسم بين الذكر مثل حظ الأنثيين. في صاحب فرض أول شيء نعطي أصحاب الفروض، والباقي ما أبقت الفراض الباقي يقسم على الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى ما دخلنا بالعميق ترى. طيب بس هو ترى علم شيق ويبي له ذكاء شوي، اللي مش ذكي يجلس لا أجر بعد، وأنتم كلكم أذكياء تقول لكم أجر وتستفيدون. طيب أنا قاعد أتكلم حبة حبة عشان ما يفوتك شيء إن شاء الله. قال وأن الذكور مع المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الذكور من المذكورين، وأن الذكور من المذكورين، من هم المذكورون؟ الأولاد الذكور يعني الأبناء، أولاد الإبن الذكور، الأشقاء الذكور، الأخوة لأب الذكور، إذا ما في لهم يأخذ المال كله. مثاله هلك هالك عن ابن واحد، أين يذهب المال؟ كله يأخذ الابن. هلك هالك عن أخ شقيق واحد، الأخ شقيق هذا يأخذ المال كله. هلك هالك عن أخ لأب واحد، المال يأخذه كله. واضح؟ هلك هالك عن ابن ابن واحد، ما عند له الحفيد ابن ابن، يأخذ المال كله. إذن هؤلاء الذكور من المذكورين يأخذون المال كله، وما أبقت الفروض، إذا كان أصحاب فروض موجودين يأخذون فرضهم، ثم الباقي يأخذه بالتعصيب. مثال هذا لو هلك هالك عن زوجة وابن ابن، زوجة وابن ابن، فالزوجة تأخذ الثمن، هذا لها فرض، والباقي لابن الابن تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، فالبنت تأخذ النصف فرضا والباقي لأخ الشقيق تعصيبا. هذا معنى إيش؟ إذا كانوا موجودين هم ما في حد غيرهم أخذوا المال. في أصحاب فروض معهم نبدأ نعطي أصحاب فروض فروضهم، ثم الباقي بعد ما أبقت يعطى هؤلاء المذكورون. من هم المذكورون؟ اللي هم ذكر الأولاد، ابن الأبناء الابن، الأخوة شقاء، والأبناء الأخوة لأب. قال وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال وما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ثم قال للذكر حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. عرفنا الآن أول أصحاب الفروض في درسنا اليوم، البنت الواحدة المنفردة. إذا ما معت منفردة يعني ليس معها بنت ثانية وليس معها ابن، هي البنت الوحيدة للميت. ومثلها بنت الابن، بنت الابن يعني الميت جدها، وحيدة منفردة، ليس فوقها بنت مباشرة للميت ولا ابن للميت، وليس معها بنت مثلها، وليس معها ابن بمنزلتها، هي الوحيدة بنت الابن، فهذه أيضا لها النصف. واضح؟ إذن البنت إذا انفردت سواء بنت مباشرة أو بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، وهي الوحيدة، إن كانت واحدة فلها النصف. ماشيين حبة حبة؟ واضح الكلام؟ طيب. قال وأن الواحدة من البنات لها النصف، والاثنتين فأكثر فلهما الثلثان، لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني بنتان، ثلاث أربع خمس عشر، أو شقيقتان، عشر شقيقات، أو بنات لأب، أخوات عفوا لأب، أو بنات ابن، بنتان لابن، ثلاث بنات لابن، رحمك الله، فيشتركن فيه الثلثين. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، كم فرضهم؟ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النص. طيب بعد قال وأن الواحدة من البنات لها النص والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإن كانت بنت وبنت وبنت ابن، بنت إذا قيل بنت يعني هي بنت الميت المباشر المباشرة، وبنت ابن بنت ابنه هو الميت قبله، شف عنده بنت وبنت ابن، هل هذه هاتان في رتبة واحدة؟ لا، في واحدة بنت بنت الميت المباشرة، وفي الثانية بنت ابن، بنت بنت ابنه الميت قبله. فصار حين في لو كانت واحدة لها النصف، بنت واحدة، بنتان ثلثان. طيب بنت وبنت ابن هذه مثل على ما هي عليه، الأولى البنت النصف، والثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين. لاحظ لو كانت ابنتان كم لهن؟ لهما الثلثان، الثلثان. لو كانتا بنتا ابن أيضا الثلثان، لكن الحال عندنا هنا بنت وبنت ابن ليسوا في رتبة واحدة، فالبنت تأخذ النص وبنت الابن تأخذ السدس، لو جمعنا نصف وسدس ثلثين. ها كيف ثلثين؟ خلينا نجرب رقم ستة، كم نصفه؟ ثلاثة، تأكدين ثلاثة. طيب كم ثلثه؟ واحد. لا لا رقم ستة، رقم ستة كم ثلثه؟ بعضكم عارف السالفة، ها رقم ستة، رقم ستة ها نصفه كم؟ ثلاثة. طيب رقم ستة ثلثه اثنان، اثنين واثنين واثنين، كم اثنين فيها؟ ثلاث اثنينات صح؟ ها طيب إذا ست رقم ستة، إذا أخذت البنت النصف كم يصير؟ ثلاثة، وأخذت بنت الابن واحد صار كم؟ صار أربعة. إذا الثلث الواحد اثنان والثلثان أربعة صح؟ ثلث واحد كم؟ من ستة، الثلث الواحد كم؟ اثنان، الثلثان أربعة، ثلاثة ثلاث ستة. طيب نصف الستة كم؟ ثلاثة. هذا البنت المباشرة، وفي واحدة بنت ابن تأخذ بقية الثلثين السدس، واحد من ستة، لأن واحد من السدس واحد من ستة، رقم ستة أعيد وأكرر، رقم ستة نصفه كم؟ شاطرين ثلاثة، ثلثه كم؟ اثنان حلو، ثلثان الستة كم؟ أربعة، سدس الستة واحد صح؟ واحد من ستة، النص ثلاثة، الثلثان أربعة، السدس واحد، الثلث اثنان، واضح رقم ستة رقم صغير. طيب حتى الابتدائي يعرف الحساب هذا، نصف الستة كم؟ ثلاثة، ثلث الستة كم؟ اثنان، ثلثين الستة كم؟ أربعة، سدس الستة كم؟ واحد، واضح؟ طيب التركة ستة، ست ألاف، ست ملايين، ست مئة دينار، ست مئة ريال، جنيه، المهم ستة. طيب هلك هالك عن بنت واحدة كم لها؟ النصف، كم النصف من ستة؟ ثلاثة، واضح هذا صح؟ طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن ابنتين الثلثان كم؟ أربعة، واضح؟ طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن، ها النصف للبنت كم؟ ثلاثة، وبنت الابن واحد، واحد من ستة سدس، سدس ونصف كم يصير؟ أربعة. هذا معنى تكملة الثلثين، لأن ثلثين الستة أربعة، إذا أخذت البنت المباشرة ثلاثة نصف، ها والبنت سدس واحد، فيقال عنه سدس تكملة الثلثين، لأن الثلثان أربعة، فإذا البنت أخذت نصف ثلاثة وبنت الابن أخذت سدس واحد يسمى سدس تكملة الثلثين. هذه سدس تكملة الثلثين، سدس اليوم فهمناها، هذا معنى سدس تكملة الثلثين، لأن بنتان فأكثر لهن ثلثان، ثلثان ستة كم؟ أربعة صح؟ أربعة، لكن هنا ما عندنا بنتان ولا عندنا بنتا ابن، لا عندنا بنت وبنت ابن، الرتبة مختلفة، فنعطي أول شيء البنت المباشرة اللي أبوها متوفي كم؟ النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة، ونعطي بنت الابن اللي متوفي جدها بنت الابن السدس، السدس كم؟ كم السدس من ستة كم؟ واحد، فهذا يسمى الواحد السدس تكملة الثلثين. هذا طيب، فلو هلك هالك، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وأخ شقيق، فكيف نقسم؟ نعطي البنت والمسألة من ستة، نعطي البنت النصف اللي هو ثلاثة من ستة، ونعطي بنت الابن السدس اللي هو واحد من ستة تكملة الثلثين، والباقي أسنان باقي للعم أو للأخ الشقيق بالعصبة تعصيبا أخذ الباقي هذه. طيب قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف والاثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. واضح الحد الآن؟ سهل زين كنا أسهل من نحو شو. طيب قال: وكذلك الأخوات الشقيقات، الشقيقات يقسم عليهن الميراث مثل البنت، مثل إن كانت بنت واحدة لها النصف، شقيقة واحدة لها النصف، بنتان ها الثلثان، شقيقتان الثلثان. يقول كذلك، هذا معنى كذلك. واللاتي لأب، ايش معنى اللاتي لأب؟ أخوات لأب للميت، ليست شقيقات ولا أخوات من أم، فقط لأب، يعني أمهم شيء ثاني واحدة أخرى. كذلك الأخت الواحدة المنفردة لأب لها، أخت لأب واحدة لها النصف، أختان فأكثر ثلثان. واضح؟ قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة، في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. فسر لنا ما معنى الكلالة. الكلالة هي عبارة عن مسألة من المسائل تقع، وهو أن يموت الميت ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، له فقط حواشي. ما معنى الأصل وارث فرع وارث حواشي؟ الأصل هو من تفرعت منه، يعني أبوك اعتبر لك أصل، جدك اعتبر أصل، فأنت متفرع منه. والفرع هو من تفرع منك، يعني ابنك فرع، ابن الابن فرع. طيب والحواشي، الحواشي الذين تفرعوا من أصولك. أما قلنا الأب أصلك، فأخواتك إخوانك يقال عنهم حواشي، أعمامك تفرع من جدك، هذول أيضا حواشي. فالأصول هم الذين تفرعت منهم، أبوك جدك ها، الفروع الذين تفرعوا منك أنت أصلهم تعتبر، أولادك أولاد أبنائك. طيب الحواشي الذين تفرعوا من أصولك اللي هو الأخوة الأعمام أبناء الأخ أولاد العم، تخرج إيش تفرعوا من أصولك. واضح؟ هذا الميت مات، الله يرحمه ويرحمه المسلمين ويرحمنا احنا وإياه، مات وإلا ما عنده لا أصل وارث. إيش معنى ما عنده أصل وارث؟ يعني ما له أب، ما له أب على قيد الحياة، عنده أب متوفي، عنده جد متوفي، كلهم ميتين، أبوه وجده ما في، أولاد ما عنده أولاد أصلا ما تزوج، أو عنده أولاد وماتوا، أولاد أولاد ما عنده لا أولاد ولا أولاد أولاد. نظرنا يمين شمال وجدنا عنده أخوة، والأخوة هؤلاء إما أشقاء أو لأب أو لأم. طيب هذا يسمون حواشي. فيقول الشيخ: كذلك الأخوات الشقيقات تركتهن قسمة تركتهن مثل البنات، واللاتي لأب في الكلالة، يعني دل على أن الميت إذا مات وعنده فرع وارث أو أصل وارث فإن الميراث ما ينقسم على الأخوات الشقيقات ولا الأخوات لأب كقسمة التركة للبنات وبنات الابن، فقط في الكلالة. فالشقيقات مثل البنات والأخوات لأب مثل البنات، متى؟ يعني في الكلالة إذا ما كان للميت لا أصل وارث ولا فرع وارث. فإن كانت ما عنده لشقيقة واحدة تأخذ نصف، شقيقتان فأكثر الثلثين، ما عنده الأخت لأب تأخذ النصف، خوات لأب اثنتان فأكثر يأخذنا الثلثين مثل البن، لكن إذا ما كان لا في أصل وارث ولا فرع وارث. واضح؟ طيب قال: واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن، يعني للميت له، لم يكن ميت ولد ولا والد، لا فرع وارث ولا أصل وارث. طيب قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقطت من دونهن من بنات الابن، يعني هلك هالك عن بنت واحدة كم لها؟ النصف. عن بنت وبنت ابن كم؟ البنت كم؟ النصف، وبنت الابن السور استكملت ثلثين، عرفنا هذه زين. طيب هلك هالك عن ابنتين، صبر، عن ابنتين وبنت ابن، فكم لابنتين؟ الثلثان، وبنت الابن ما لها شيء، لأن البنتان، لأن الابنتين إيش استغرقت الثلثين، واضح؟ لو كان في بنت واحدة وبنت ابن، البنت النص وبنت الابن يبقى لها السدس تكملت الثلثين، لكن لما مات الميت له ابنتان فتأخذان الثلثين، وفي الحالة بنت الابن ما لها شيء لأن الثلثين قد استغرقت. قال وأنه إذا استغرقت البنتان الثلثين، طبعا بنتان أو أكثر، سقط من دونهن، من دونهن؟ من بنات الابن. في تكملة قال إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. طيب هلك هالك عن ابنتين وابن ابن وبنت ابن، عن ابنتين وابن ابن وبنت ابن، فكيف يقسم؟ للابنتين الثلثان، والباقي، الباقي لابن الابن مع بنت الابن، للذكر مثل حظ الانثيين. هذا عصبها، لو ما كان لها اخ ما لها شيء، لكن الاخ هذا سحب الفلوس، فالثلثان للابنتين والباقي لابن الابن مع بنت الابن عصبها، فيقسم باقي المال للذكر مثل حظ الانثيين، واضح؟ طيب هلك هالك عن ابنتين، عن ابنتين وبنت ابن، كم لابنتين؟ ثلثان. كم لبنت الابن؟ لا شيء. طيب التفتت يمين شمال فوجدت ابن ابن ابن، تعال جدنا متوفي الله يرحمه، هذا الابن ابن ابن أنزل منها، هي أقرب للميت منه، هو أنزل منها صح؟ أليس كذلك؟ هي بنت ابن بينما هو ابن ابن ابن، ها أيضا هذا اللي هو أنزل منها يسحب معها الفلوس يعصبها، فحينئذ تقسيم التركة هلك هلك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، وإن نزل ابن ابن ابن المهم نازل هذا بعيد عن الميت لكن تستفيد منه، فحينئذ للبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن ابن ابن للذكر والحظ الانثيين، واضح؟ طيب العكس يتم، لو هو اقرب هو ابن الابن وهذه البنت بنت ابن ابن، تشرب مية النيل خلاص، هو اقرب رجل ذكر، ها اعطينا البنتين الثلثين وهذا ابن ابن ياخذ المال، ولا في واحدة بنت ابن ابن ابن، روحي مية النيل. طيب يقال وأنه إذا استغرق البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن، هل اللي بدرجتهن إما أن يكون أخ لها صح أو ابن عم لها، ليس بضرر يكون أخ لها. طيب يعني في واحد له ابنان وله بنتان، كم له؟ ابنان وبنتان، الابنان واحد اسمه محمد والثاني اسمه علي، وهذا الرجل ما زال حيا، تزوج محمد فأنجب بنتا وتزوج علي فأنجب ابنا، ثم مات محمد ومات علي الآن، ثم مات هذا صاحب التركة، ايش الحين الورثة عنده؟ بنتان، كم يأخذنا؟ الثلثان. وعنده ابن ابن ابن ابنه محمد، وعنده بنت ابن ابن من ابنه ابنه علي. فلاحظتوا الآن هذه ابن محمد وبنت علي ما مخوان، ايش هم؟ اولاد عمومة، صح؟ ومع ذلك يعصبها، واضح؟ لو انه هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن، هي اخته، عنده ولد واحد اسمه محمد وانجب بنت وابن، ومات هذا محمد، بعدين مات الاب، فحينئذ هذا الاحفاد أخوة، صح؟ البنت مع ابن الابن مع بنت الابن. لكن ممكن أن يكون هذا الابن ليس أخ لبنت الابن، من أب ثاني، من ابن ثاني، فأيضا يعصبها، سواء كان بدرجتها أو أدنى منها. أعلى منها هو يأخذ مال وحده، هي أعلى منه واحتاجت إليه، يقال عنه، يقول في الفراغ احتاجت إليه، بحثت بعد قطع احتاجت إليه فيعصبها فتأخذ المال، هي مع إما مع أخيها أو مع ابن عمها أو مع ابن أنزل منها، هي تكون عمته، طيب، أو عمة أبيه أيضا ممكن. طيب، قال: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. واضح الحد الآن، ها؟ وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب، هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب، عن شقيقتين وأخت لأب، فكم للشقيقتين؟ الثلثان. كم الأخت لأب؟ لا شيء، لأن الشقيقتين استغرقتا الثلثين، ما في شيء للأخت لأب. لو هلك هالك عن شقيقة واحدة وأخت لأب، فللشقيقة كم؟ النص، والأخت لأب سدس تكملة الثلثين. لكن لو هلك عن شقيقتين فالشقيقتين قد أخذتا الثلثين، فالأخت لأب لا شيء، واضح؟ طيب، قال: وكذلك الشقيقات يسقطنا، شوف، يسقطنا الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن. يعني هلك هلك عن شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، أخ لأب وأخت لأب. لو كانت فقط أخت لأب مع شقيقتين، ها، ما لها شيء. لكن هلك هلك عن شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، فللشقيقتين يأخذن كم؟ الثلثين. والباقي الأخ لأب مع الأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تماما مثل من؟ مثل لو هلك هلك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن، ولو أنزل منها يأخذون الباقي. كذلك هنا هلك هلك عن شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، فللشقيقتين الثلثان، والباقي الأخ لأب مع الأخت لأب، الذكر مثل حظ الأنثيين، ما لهم شيء، لازم عصبة. هذه فيها عد تفصيل آخر ممكن. طيب، قال: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن. أخو من أخوهن؟ لا، الأخوات لأب. طيب، لو كان أخوهن شقيقات كيف يقسم الميراث؟ هلك هالك عن شقيق وشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ لكن هلك عن شقيقتين وأخ لأب، فللشقيقتين الثلثان، والباقي الأخ لأب. هلك هالك عن شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، فللشقيقتين الثلثان، والأخ لأب مع الأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وأن الإخوة من الأم والأخوات، هذا الحين ميراث، نتكلم عن ميراث الشقيقات والأخوات لأب. هنا الآن إخوة من أم والأخوات، هذول يرثون بإيش يا إخوان؟ بالفرض، مش بالتعصيب، ما في شيء اسمه باقي الأخ، لا، الإخوة لأم والأخ لأم والأخت لأم والأخوة لأم والأخوات لأم فقط جهة العلاقة بين الميت الأم، فالميراث بالفرض. كيف؟ قال الواحد منهم السدس، هلك هالك عن أخ لأم فله السدس، هلك هالك عن أخت لأم فلها السدس، الواحد المنفرد، والاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكرهم وإناثهم أو ذكورهم وإناثهم. عندك ذكورهم؟ ذكورهم وإناثهم، إما يقال بين ذكرهم وأنثاهم أو بين ذكورهم وإناثهم. طيب، يعني هلك هالك عن أخ لأم، عن أخ لأم وعم، فنعطي كم للأخ لأم؟ السدس، والباقي للعم الشقيق عصبة بالفرض الأخ لأم. هلك هالك عن أخت لأم واحدة أيضا لها السدس، هلك هالك عن أخوين لأم أو عن أختين لأم أو عن أخ وأخت لأم أو عن أخوة وأخوات لأم، المهم أكثر من واحد ولأم، كان لهم الثلث. إن كانوا أخوات وأخوة يقسم بينهم بالتساوي، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لاحظ، على الشقاء مع الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوة لأب مع الأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد الأبناء والبنات أو أبناء الإبن مع بنات الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. ها، الأخوة والأخوات لأم مجموعة لهم الثلث، يقسم بينهم بالتساوي، لا يفضل ذكرهم أنثاهم وإنما بالتساوي. هذا حكم جديد عرفناه الآن، واضح؟ هلك هالك عن أخ لأم وعم شقيق، فكم الأخ لأم؟ الثلث، والباقي العم الشقيق. هلك هالك عن أخت لأم وعم شقيق، كم؟ ها، السدس الأخت لأم والباقي العم. هلك هالك عن أخوين لأم وعم شقيق، كم الأخوين؟ لهما الثلث. عن ثلاث أخوة لأم، كم الثلث؟ عن أربعة، عن خمسة، عن عشرين، الثلث. طيب، هلك هالك عن أختين لأم وعم شقيق، كم لهما؟ الثلث. هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم، الثلث، كم لكل واحد منهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ لا، بالتساوي. إذا ميراث الأخوة لأم ولو كان ذكور أو إناث بالتساوي، واضح؟ هذا حكم عرفنا الآن. طيب، قال وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكرهم وأنثاهم أو بين ذكورهم وإناثهم. طيب، لكن هذا ترى كله بشروط، ما في من هنا من غير شروط. قال وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا. من شروط ميراث الأخوة لأم أن لا يكون للميت فروع، فروع وارثون. إذا كان عنده فرع وارث، سواء ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فالأخوة لأم ما لهم شيء، واضح؟ لاحظ، الأخوة لأم، هذا الكلام، الأخوة الأشقاء ممكن يرثون مع وجود فرع وارث أنثى. يعني هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، كم للبنت؟ النصف، الباقي الأخ الشقيق. هلك هالك عن بنتين وأخ شقيق، كم للبنت؟ كم للبنتين؟ الثلثان، والباقي الأخ الشقيق تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وأخ شقيق، كم لبنت الابن؟ النص، والباقي الأخ الشقيق. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، كم للابن؟ كله، والأخ شقيق لا شيء. هلك هالك عن بنت وأخ لأم، كم للبنت؟ النص، وكم الأخ لأم؟ لا شيء، لأن من شروط إرث الأخ والأخت لأم والأخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا بنين ولا بنات، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. طيب اسمع السؤال هذا شوي صعب. هلك هالك عن بنت بنت، عن بنت بنت وأخ لأم، فهل يرث الأخ لأم؟ ها ما يرث، ها يرث، ها في فرع ما يرث، يعني الصفة كله ما يرث، انت وياهم بعد ما يرث زين، والصفة بنت بنت فرع لكنها ليست وارثة. احنا قلنا اشترطنا ايش؟ ان يكون فرع ووارث، ليس بضرورة ابن، مو فرع وارث، واضح؟ بنت الابن ما ترث، بنت البنت ما ترث، بنت البنت ما ترث، صح فرع لكن ليست من الورثة. انتبهتم؟ لو هلك هالك عن بنت ابن واخ لام ما يرث، لان بنت الابن شوفوا العلاقة ابن بنت ابن. اما هلك هالك عن بنت بنت، بنت بنت هي فرع وليست بفرع، فرع وارث وليس بوارث، ليس بوارث، ما ها ما يأثر. هلك هالك عن بنت بنت وأخ لأم، يأخذ الأخ لأم، يأخذ ما يأخذ، ها ما ها يأخذ ما يأخذ، ما يأخذ، ما في فرع ما يأخذ. شفت؟ حتى لو كان هذا الفرع قل وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. حين ما عرفنا مع بنت البنت يرث أو لا يرث الأخ مع بنت البنت؟ لا ما يرث الظاهر، خاص في فرع ما يرث، حتى لو ما يرث، حتى لو الفرع مش وارث، حتى لو الفرع مش وارث ما يرث بنت البنت خلاص. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، مع الفروع لم يقل مع الفرع الوارث، قال مع الفروع وتراجع. طيب ولا مع الأصول الذكور، الحمد لله، مع الأصول الذكور يعني هلك هالك عن أب وأخوة لأم، آه ما يرثون. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، يعني ما يرث الأخ الشقيق مع وجود الأب. هلك هالك عن أخ لأب وأب، ما يرث. الأخوة مع وجود الأب ما يرثون. طيب الأخوات مع وجود الأب ما يرثون، الأب يحجبهم. الجد في خلاف، والراجح أنه يحجبهم أيضا مثل الأب، يسمونها ميراث الجد مع الأخوة. انتبهتم؟ إذن الفروع مع وجود الأصل الوارث الذكر، الأصول الذكور ما يرثون. من هم الفروع؟ حواشي، عفوا، من هم الحواشي؟ الإخوان والأخوات، لأب لأم أشقاء، مع وجود أب أصل ذكر أو جد ما لهم شيء. قال وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. لما قال مع الأصول الذكور معنى هذا أنهم يرثون مع الأصول الإناث، الأصول الإناث، كما لو هلك هلك عن أم وأخ شقيق، وأخ شقيق فللأم الثلث والباقي الأخ الشقيق. هلك هلك عن أخوين شقيقين وأم، لا سدس، إذا كان في جمع من الأخوة تصير الأم السدس والباقي الأخوين الشقيقين، هذه أصل لكنها أنثى. لكن لو كان هذا الأصل ذكر، أب جد أبو الجد، ما يرث الفروع الحواشي معه شيء. طيب قال الآن في ميراث سهل جدا اللي هو ميراث الزوجين. طبعا الزوجان ما يجتمعان، لأن أصلا ما صار ميراث إلا تكون زوجته ميتة هو حي، أو العكس الزوج ميت والزوجة ها ترثه، فما يجتمعان الزوجان في الميراث كما يجتمع الأخوة والأبناء ها. لكن زوجان ما يجتمعان، لأن أصلا ما قلنا زوج إلا لأن الميت زوجة، ولو قال زوجة إلا لأن الميت ها زوج، فما يجتمع. طيب كيف ميراثهم؟ قال وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة. هلك هالك عن زوجة ليس لها أولاد، لا ذكور لا إناث لا من زوج آخر قبل زوجها اللي توفيت وهي على عصمته، على عصمته، ما لها مطلقا أولاد. فالزوج له كم؟ النص، لأن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، والربع مع وجودهم تكملت الآية، فإن كان لهن ولدكم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إحنا العبرة حين الميت، تكلم عن الميت له أولاد أو ليس له أولاد؟ ما له أولاد الميت؟ إحنا حين نتكلم عن الزوجة، ما لها أولاد؟ زوج يعني لها، تكون ما لها، يا لها يا ما لها، ما لها أولاد مطلقا لا منه ولا من غيره، فزوجها يأخذ النصف. لها أولاد منا أو من غيره، فالزوج يأخذ الربع. واضح؟ العبرة الآن الميت له أولاد، ما نقول من أولاده، المهم لها أولاد من زوجها هذا الحالي أو زوج سابق، زوجها السابق ميت، زوجها السابق حي مطلقها، المهم الآن هي ليست لها أولاد وهي على عصمة زوج وماتت الله يرحمها، كم الزوج له؟ النص. لها أولاد، قلنا احنا الأولاد هذا ايش يطلق على ماذا؟ الذكر والأنثى، لها ولد ابن، لها ولد بنت، لها ابن ابن، لها ذرية، فالزوج حينئذ يأخذ الربع. طيب، ميراث الزوجة، وأن الزوجة فأكثر، شوف الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، يعني ميت الزوج نظرنا والمال ذرية، ماله لا بنين ولا بنات، فالزوجة تأخذ كم؟ الربع. طيب، هلك هلك عن زوجتين وما عنده أولاد، تشتركاني في الربع. هلك هلك عن ثلاث زوجات وما عنده أولاد، يشتركنا في الربع. هلك هلك عن أربع زوجات وما عنده أولاد، فالأربع يشتركنا في الربع. لأجل هذا النساء ما إيش ما تبي ضرائر، تقول هذه علة، حتى ما لما ينفنقش الزوج هم شاركني يعني وراي وراي، فما يبونها، مو هامها الزوج، هامها أن إذا مات حتشاركها، شلون؟ طيب، قال وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، لأن الله يقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا واضح ها؟ طيب، يعني في هذه الحالة الآن استفدنا ما فائدة واضحة هي أصلا، يعني بس نعيدها حتى للتأكيد، الزوجان ما يشتركان في التركة. لماذا؟ لأن أصلا لازم نقسم تركة الزوج، يعني الزوجة متوفية أو الزوج يعني زوجته موجودة أو الزوجة هي تموت نقسم تركتها، فما يجتمعان. وعلى هذا النصف، النصف للزوج إذا ما كان للزوجة ولد لا منه ولا من غيره، إن كان لها ولد ينزل حينئذ من النصف إلى الربع. طيب، ميراث الزوجة فأكثر، ها، الربع إذا ما كان له ولد، إذا كان له ولد منها ومن غيرها كم؟ الثمن. طيب، يعني معنى هذا الحين أيهما أكثر؟ أيهما أكثر، الربع ولا الثمن؟ الربع ولا الثمن؟ الربع أكثر، ها؟ صح. طيب، يقول وأن الأم لها السدس، الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أحد من الأولاد، إذا مات الميت عنده واحد ولد واحد فتأخذ إيش كم؟ السدس، أو اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. لاحظ الآن تكلم عن ميراث الأم، الأم مات ولدها، إذا قلنا أم معنى الميت من؟ ولدها، هذا الميت ولدها له ذرية، واحد اثنان ثلاثة، بنت أبناء بنات وأبناء، فميراث السدس من تركة ولدها. وقلنا ولدها يعني ميت سواء بنتها أو ابنها، يعني هي أم، وهذا الميت عنده ذرية ولو واحد، ولو بنت، ولو ابن، ولو أبناء، فحينئذ لها السدس. لو مات الميت، الميت هذا ولدها وعنده أخ واحد، أخ واحد لها الثلث، عندها أخوان عند الميت هذا، أخوان أخوات عدد من الأخوة أو الأخوات، فلها السدس. فصار عن ميراث الأم إما السدس وإما ثلث. متى ثلث؟ إذا لم يكن لها للميت ولد، مات ولدها عزابي ومات وعنده فلوس ما تزود أصلا، أو متزود ما الله رزقه أولاد، فالأم تأخذ ثلث. عنده ولد تنزل سدس. طيب مات الميت وليس له أخوة، ما الأخوة ها إلا واحد، فلها الأم كم؟ لها الثلث. أخوان فأكثر للميت السدس. واضح؟ واضح من واضح؟ نقرأ عن السطر مرة أخرى. قال وأن الأم لها السدس مع أحد الأولاد، أولاد من؟ أولاد الميت، يعني أولاد ولدها أحد. ليش قلنا أحد؟ ها ولا واحد السدس، يعني لو ما له أولاد تأخذ الثلث، له ولد ولا واحد بنت أو ابن تأخذ السدس، أو اثنين فأكثر من الأخوة، اثنين فأكثر. لما قال اثنين فأكثر يعني لو مات الميت وله أخ واحد أو أخت واحدة أيضا الأم لها الثلث، لكن عنده أكثر من أخ، أكثر من أخت، أخوات وأخوان، فينزل ميراثة إلى السدس. قال أو اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك. الآن أنا أريد حتى أشوفكم فاهمين ومش فاهمين، نبي نعكسها. الآن الأم عرفنا إما تأخذ السدس أو الثلث، أيهما أكثر؟ ها السدس ولا الثلث، أيهما أكثر؟ ثلث. شوف ها رقم ستة، كم ثلثه وكم سدسه؟ ثلث الستة كم؟ اثنان صح؟ بينما سدسه واحد. ميراث الأم كم؟ إما سدس وإما ثلث حسب الظروف، إما سدس وإما ثلث حسب الظروف. إذا مات ولدها وله ولد واحد اثنين ثلاثة عشرة فلها السدس، يعني كم من ستة؟ واحد. أما إذا مات ولدها وليس له أولاد لها الثلث. طيب ننظر بعد في وضع الأخوة، مات الميت وله أخ واحد، أخ واحد فقط، كم للأم؟ الثلث. مات الميت ولدها وله أخوان أو أختان أو أخت أو أخ، جمع من الأخوة، فكم ميراث الأم؟ السدس. صار الأم الآن في حالة ترث السدس وفي حالة ترث الثلث، والثلث أكثر. إذا مات ولدها الأم هي أم وليس له أولاد مطلقا، أو وليس له أخوة مطلقا، أو له أخ واحد أو أخت واحدة، تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. لا والله مات الميت وله ولد واحد، فالأم تنزل من الثلث إلى السدس. مات الميت وله عدد من الأخوة، تأخذ السدس. إذن في كم حالة تأخذ الأم الثلث وفي كم حالة تأخذ الأم السدس؟ اللي فاهم فسر لنا. تأخذ الثلث في حالتين وتأخذ السدس في حالتين، فسر لنا متى تأخذ الثلث؟ ليس له أولاد مطلقا ولا أخوة مطلقا، مطلقا حتى ولا واحد. إذن في حالة ليس لها أولاد بالمرة وليس له جمع من الأخوة، تأخذ الثلث. طيب في حال لها للميت ولد، فالأم لها السدس. في حال الميت له ولدان، في حال الميت له بنت، في حال الميت له بنت ابن، سدس. طيب في حال مات الميت وله أخ واحد وأم، كم لها؟ طيب له أخوان، سدس. له ثلاث أخوات، له أخ وأخت، سدس. واضح؟ ها؟ الزوجة، الزوجة لو كنت مركز معانا، الزوجة ننظر، الميت زوجها صح؟ صح؟ إذا كان لها أولاد يأخذ الربع، ما له أولاد يأخذ النصف. ميراث الزوجين خلصنا منه. الآن قاعد أتكلم عن ميراث الأم. في موضوع الأم الآن، لها زوجة ما لها ابناء. الأم لها زوجة؟ الابن له زوجة؟ ما له علاقة. يعني هلك هالك عن أم وزوجة، صح؟ صح؟ الزوجة ما في أولاد، بس إذا قلنا أم وزوجة يعني ما فقط حين عملنا حصر وراثة ما لقينا إلا عند أم وزوجة. خلينا نقول عم شقيق واحد من الجماعة، زين؟ ما عنده أولاد، فالزوجة كم؟ لها الربع، والأم ثلث، والباقي العم الشقيق. واضح؟ لا، أولاد الورثة صلب أو ابن ابن أو بنت ابن كلهم أولاد، حتى أولاد الابن أيضا من صلب، أيضا خارجي من صلب، أبوهم طلع من الصلب وجابها. نفس كل الكلام الشيخ سعد، الأولاد أولاد الصلب والأولاد أولاد شنو؟ مكتوب الأولاد مكتوب. في أولاد غير صلب؟ أنا أقصد إن يعني أولاد يعني عرفنا في أولاد، في أولاد صلب، في أولاد غير صلب؟ مو صلب هذولي؟ الآن أنت من صلب آدم ولا لا؟ أكيد؟ وين آدم؟ أبوك ولا جدك ولا أبو جدك؟ كلنا من صلب آدم، صح؟ ومسح الله على ظهره وأخرج من صلبه الذرية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا شهدنا، صح؟ فأولادك أو أولاد أولادك أو كلهم سموا صلب. واضح؟ طيب، يقول هنا وأن لها ثلث الباقي، نقف على هذا، وأن لها ثلث الباقي ولا نشرح هذا؟ شوف الوقت، أنا والله معزوم على العشاء عند واحدة من أخواتي وتأخرنا عليهم، حتى العشاء برد. يمكن تأذنون لي أو لا تأذنون لي؟ طيب، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. يعني ما في سؤال طبعا، فهموها، أنا قلنا معزوم، قلنا برد العشاء، افهمها يا أبو. يلا عشان هذا تدري يعني ولدنا نعطيه. قول. لو سيف زبورة نطبق عليه. ها؟ أقول لو سيف زبورة نطبق عليه هيا. لا، هو الدرس مش درس فرائض عشان صبورة وكذا، في درس نعمله فرائض خصيص متخصص نشرح على صبورة. يعني هذا يقول صبورة، تقول تخطيط بيان، هي نفسها يعني. خلاص يعني انت، يعني انت ارقى من، ما قلت صبوره طاح وقت الصبوره، قلت تخطيط بيان، هو الصبوره نفسها تخطيط بيان. انا عندي سؤال، تعرفونه اللي دل بيتهم، دلهم بيتكم، هذا السؤال، دلهم بيتكم انصرفوا راشدين.